أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا الليلة حول حديث الرسول الأكرم والأئمة من ذريته، وعلى رأس ذريته جدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مع الأسف البعض منا له علاقة بعالم المعرفة، ولكن أية معرفة؟ معرفة عناصر هذه الدنيا، وهذه المعرفة تنتهي فائدتها بالموت الذي يعالج الأبدان، يأتي يوم في يوم من الأيام. لمن الملك اليوم؟ لا من مجيب، لله الواحد القهار. إذن معلوماتك حول البدن في دار الدنيا، هذه المعلومات تحولك إلى طبيب حاذق تكتسب الدراهم والدنانير. علمك بالخراب الخارطة بالأبنية بمواد البناء تجعلك مهندسا بارعا، علمك بالحاسوب كذلك. كل العلوم التي تحوم حول الدنيا، نحن لا ننتقص العلم، ولكن هذا العلم أثره إلى القبر. طبعا من عالج الناس قربة إلى الله عز وجل، ولو في بعض الحالات، ولو راعى المريض في بعض الأمور، هذه الحركة الإلهية أيضا تبقى له. من بنى منزلا للغير مقابل المال لا يؤجر إلا من باب الكد للعيال، ولكن إذا بنى منزلا لفقير متبرعا هذا العلم ينفعه في اليوم الآخر. ليس الكلام في هذا، كلامنا في العلم النافع، العلم الذي يبقى معك إلى الأبد، علمك بما يريده الله عز وجل، علمك بالقرآن، فهمك للتفسير، علمك لحديث النبي وآله. من كان في قلبه القرآن، من حفظ القرآن مثلا، من وعى القرآن تفسيرا، من عمل بالكتاب عملا، هذا العلم وهذا العمل يبقى له نور إلى يوم القيامة. وهكذا في حديث النبي وآله. الإمام الباقر فدته نفوسنا يقول: سارعوا في طلب العلم. فوالذي الإمام الآن يبين ما هو هذا العلم، علم الحلال والحرام. فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام، تأخذه من صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. هنيئا لطلبة العلم الذين يدرسون العلم لله عز وجل. اطلاعك الليلة على حديث من أحاديث أهل البيت، هذا الحديث يبقى في ديوان عملك خير من الدنيا وما فيها. الكلام ليس فيه مبالغة، الدنيا فانية، يذرها قاعا صفصفا، دكت الجبال دكا، ولكن هذه المعلومة انتقلت إلى العرش، إلى الحاسوب الأعظم. إذن حديث في الحلال والحرام هذا فائدته. تريد أن تعلم منزلة إنسان، يقول الإمام الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا. هذا الإنسان يعرف الروايات القصصية الباطلة، هذا الإنسان يحفظ كلمات الفيلسوف الفلاني، هذا الإنسان يعلم ما في فكر إينشتاين وأديسون وغيره، ولكن لا يعرف رواية عن أئمة أهل البيت، هذا فقير. منزلته عند أئمته بمقدار ماذا؟ روايته عنهم. وهذه الأيام طريقة تحصيل العلم الروائي من خلال وسائل الاتصال الحديثة أمر ممكن. نجتمع كثيرا، اتفاقا كنا اليوم في وليمة مفصلة، بعض الولائم مكلفة، إما مالا إذا اشترى من خارج المنزل، أو جسما إذا تعبت المرأة في إعداد الطعام. يجتمعون، يأكلون، يتحدثون، يتفرقون على أي شيء. إمامنا يقول، عفوا، النبي الأكرم يقول: تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب. اجتمعت مع إخوانك، هب أنك لست بعالم، ولكن خذ كتابا كتحف العقول، كتابا كالخصال، كالكاف الشريف، كالوسائل، انقل منه رواية، هذه الرواية تحيي المجلس. لا تجتمع على الأكل والشرب فقط، اجعل مجلسك مزينا ومنورا بذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرواية بمضامين مختلفة، اتفاقا هذه الرواية مذكورة في كتب الفريقين بألحان مختلفة، منها هذه الرواية في كتاب الخصال: من حفظ من أمتي 40 حديثا يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي عبارة كنز العمال من كتب العامة: بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. إذن المانع وأنت تحفظ الكثير من المعلومات النافعة وغير النافعة أن تحفظ 40 حديثا من كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين. بقي أمران ونختم بهما الحديث. إنسان يسمع رواية عن أهل البيت، عقله لا يتحمل، وعقلنا ما سعته، هذا العقل يصل إلى أي مدى؟ الرواية مروية عن أئمة أهل البيت، هو لا يعلم معنى الرواية، يستغرب فيسارع إلى الحكم ببطلان هذا الحديث، هذا ما جزاؤه. من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة. رواية عن النبي أنت لا تعرف مغزاها، تقول الرواية عقلي لا يتحمله، النبي يقترح عليك أو يأمرك، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا الله أعلم. كن مؤدبا أمام روايات أهل البيت، رواية لا تستوعبها قل الله أعلم بهذه الرواية، ولا ترفض الرواية رفضا. كلمة أخيرة، بعض الناس هو يعتقد بمضمون الرواية، رب العالمين شرح صدره، ولكن المخاطب عقله لا يستوعب، لماذا تذكر له حديثا لا يستوعبه عقله وتركه؟ إذن لا تحدث الناس برواية أنت تقبلها وغيرك لا يتحمل. ما هي النتيجة إذا قلت رواية عندك صحيحة أو على الأقل معقولة والطرف الثاني استنكر الرواية كذبها؟ أنت المسؤول. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون وأمسكوا عما ينكرون. ولهذا بعض روايات الفضائل، فضائل الأئمة، نحن نستوعبها بحمد الله. تذكر رواية في فضل الإمام والمعصوم عندما لا يعتقد بولايته: ما لك وهذا الناقل؟ لا تستفز الطرف الآخر بذكر رواية هو لا يتحملها. أولا ثبت له الأصول، ثم اذكر له روايات الفضائل والكرامات. مثلا: اللهم ثبتنا على طاعتك، عرفنا مواليك كما تحب وترضى، أبلغ سلامنا في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.